أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه المسألة لا ينبغي لأحسانها من جهة الكبرى، فإن فضح الإصابة بالعطيات مما لا يشك فيه عاقلون، ولا نحتمل أن يكون أحد قائلا باستحقاق العقاب مع عدم وصول التجويد إليه بنفسه أو بطريقه، فلا فائدة في البحث عن ذلك. الذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام هو البحث عن البياض الذي يدعيه الأخباري ويقول إنه قد تم البياض في الجماعات الحكمية التحريمية من جهة العلم الإجمالي أو من جهة الروايات الواردة بالمقام الدالة على وجود الإحتياط أو وجود التوقف. هذا ينبغي البحث كما نبحث عنه إن شاء الله تعالى. وأما كبرى المسألة فهو أن العقاب على تكليف لم يكن، فهذا غير قابل للمحذر، إلا أنه نبحث عن ذلك تبعا لشيخنا الأنصاري فجلس الله نفسه، وفي البحث عن ذلك فوائد أخرى. فقد استدل فجلس الله نفسه على ذلك من الآيات بقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معلوم أن نبعث الرسول كناية عن تمامية الحجاب وبلوغ الحكم إلى المسلحين، لأن الله سبحانه في مقام بيان أنه قبل إتمام الحجاب لا يعذب: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن لله على الناس الحجة البالغة، ولا يكون للناس على الله حجة. هذا معلوم أن الله تبارك وتعالى يتم الحجة وبعد ذلك يعاقب ويعذب، فالعذاب بلا بيان وبلا تمامية الحجة لا يمكن. فالآية تدل على عدم العقاب عند عدم تمامية الحجة. استثنى على ذلك في هذا الاستدلال بوجهين: الأول أن مورد الآية المباركة العذاب الدنيوي الذي كان ينزل على الأمم السابقة بعد تمامية الحجة عليهم، وكلامنا في العذاب الأخروي وفي استحقاق العقاب. فالآية المباركة غير متعرضة لما هو مورد البعث وهو استحقاق العقاب الأخروي، وما هي متعرضة لنفس العذاب الدنيوي من صاعقة أو ريح صرصر أو زلزلة ونحو ذلك من أقسام العذاب الواقعة على الأمم السابقة، هذا خارج من محل الكلام. هذا أولا. وثانيا في فصل كلمة ما كنا، فعل ماضي نفي في الزمان السابق، ما كنا معذبين قبل ذلك. من المحتمل أن يكون الآتي على خلاف ما سبق، ما هو المانع من أن يكون عذاب بعد ذلك قبل بعث الرسول؟ فهذا إخبار عن أمر سابق لا عن أنزال الأمر في جميع الأزمنة السابقة إلى الله فعلا. لا دلالة في الآية المباركة إلا على نفي العذاب بالنسبة إلى الأمم السابقة وفي الزمان السابق، فهذا أخص من المستعار. والسؤالان لأن الجواب عنهما واضح. أما أولا فلأن نفي العذاب الدنيوي بالنسبة إلى السابقة، فلأن نفي العذاب الدنيوي يستلزم نفي العذاب الأخروي بفرض الأولى، إذا كان الأمر بحيث أن الله سبحانه لا يعذب عذابا ثانيا محدودا مؤقتا ما لم يكن الحجه فكيف نعزيه عذابا ابديا سرمديا؟ بل العذاب الاخروي مع عدم تماميه البيان. اذا لم يكن العبد مستحقا للعقاب بالنسبه الى هذا العذاب فكيف يكون مستحقا للعذاب الاخروي؟ بل الذي هو اشد من هذا العذاب بمراتب، فنفي هذا يستلزم نفي ذاك بطريق اولى. على ان كلمه ما كنا منطلقه عن الزمان جزمه، معناه ان هذا لا يليق بشاننا، كما هو مستعمل في عرفنا ايضا. يقول ما كنت افعل هذا، يعني لا يناسب هذا شاني. لا مجرد اخبار عن فعل قد مضى وناظر الى الزمان السابق. ايضا ما كان الله ليذل قوما بعد ان هداهم، ليس هذا من شانه سبحانه ان يذل قوما بعد هدايتهم. لا يفعل الله ذلك، لا يناسب مقام الالوهيه ومقام الربوبيه. هذه الكلمة مستعملة في القرآن كثيرا، ومعلوم أن المستفاد من هذه الكلمة بحسب المتفاهم العربي أن مدخول ذلك وما بقى تحت هذه الجملة أمر لا يناسب. وما كان الله معذبهم وأنت فيه، لا أنه في الزمان الماضي لم يكن، لكن بعد يكون لا بأس به. بعد صدور هذه الآيه الهاجان لا يناسب الربوبيه ان يكون رسوله في قوم ومع ذلك يعذبهم. فلا يحتمل انه بعد نزول هذه الايه المباركه لا باس بنزول العذاب، وان كان رسول الله صلى الله عليه واله ايضا فيه. بل المستفاد من وما كان الله معذبهم وانت فيهم أن هذا لا يخطر منه سبحانه ولا يليق بشأنه، بلا فرق بين الزمان الماضي والزمان الآتي. فهذا الإشكال ملغى، وقد يستشكل على الاستدلال بالآية المباركة ثانيا، فأن هذا البحث بحث أصولي، والبحث فيه عن استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، يعني تنجف التكالي في فرض الجهل وعدم تنجف التكالي. المنفي في الآية المباركة إنما هو رفوع العذاب. ما كان الله بل معذبهم وأنت فيهم، كما قلنا في هذه الآية المباركة نتيجة الآية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المنفي هكذا قيل، المنفي هو فعلية العذاب، لأن الله لا يعذب قبل تمامية الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأما أنهم لا يستحقون العقاب فهذا لا دلالة في الآية على نفي استحقاق العقاب. فما هو محل الكلام؟ الآية لا يتكفله، وما تتكفله الآية ليس هو موردا للكلام. هكذا قيل. وبالذي ذكرناه في الجواب عن الإشكال على الاستدلال، الإشكال الأول يظهر جواب هذا أيضا، لأن المستفاد من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن هذا لا يليق بمقام الربوبية، إذ لا استحقاق، إذ لو كان الاستحقاق موجودا لماذا لا يليق بمقام الربوبية؟ ما هو المانع من إقامته؟ بل النفي فهذا النفي الوارد في الآية المباركة المستفاد منه نفي الاستحقاق، يستفاد منه نفي الاستحقاق، فإنه لا يناسب مقام الربوبية أن يعزم في غير كرامية العزة. فالمستفاد من الآية المباركة أن الحجة إذا تمت استحقاق العقاب موجود، يمكن أن يعاقب ويمكن أن لا يعاقب، لكن الاستحقاق موجود. وأما إذا لم تتم الحجة حينئذ الاستحقاق غير موجود. وما كنا معذبين لا يليق بنا أن نعذب من دون إتمام الحجة وقبل إرسال الرسول. هذا الإسلام أيضا ساقطون. لقد تعرض شيخنا الأنصاري قدمة الله نفسه لهذا الإسلام الإسلام الثاني، وأجاب بأن هذا الاستدلال يتم في المطاف وإن كان النفي الفعلية لا يلازم نفي الاستحقاق، فإن الأخباري يسلم هذه الملازمة أن الفعلية إذا لم تكن الاستحقاق إلزام غير ثابت، فإنه يستدل في روايات التكليف الأمور الثلاثة أمر بين الصدق وأمر بين الغيب وشبهات بين ذلك، فمن اتهم الشبهات هلك من حيث لا يعلم. الأخباري يستدل بهذه الروايات فيدع الهلكة الخارجية والعذاب الخارجي. وإذا كانت الآية المباركة نافية لفعلية العذاب الأخباري يسلم أن الاستحقاق أيضا غير موجود، فإنه إنما يدعي فعلية لا الاستحقاق. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدمة الله نفسه، وأورد عليه صاحب الكفاية قدس الروح فأن الاستدلال بالآية حينئذ إنما يكون جدلا لا برهانا. لو فرضنا أن الأخبار يسلم ذلك وأن نفي الفعلية يلازم نفي الاستحقاق، أفرض سمع الأخبار بهذا الاستدلال وبالآية المباركة، لكن في الواقع بنفس الأمر لم يكن هذا برهانا لأن الأصولي لا يرى الملازمة. كيف يمكن أن يقتنع هو بنفسه بهذا الاستدلال على الاصولي؟ وإن كان الأخباري قنع بذلك فهذا يكون جدلا ولا يكون دليلا. هذا أولا. وثانيا لا يحتمل أن الأخباري يرى الملازمة بين نفس الفعلية ونفس الاستحقاق، إذ إن هذا يعني اتهام الشبهات لا يزيد على نفي على المحرمات المعلومة القطعية كشرب الخمر مثلا الذي هو ثابت في تلك الموارد، إنما هو الاستحقاق لا الفعلية. لا ندري، نحسم أن معصوما يشرع فلا يعاقب العاصي بعصيانه، أو إن الله يعفو بأمره لحسنة صدرت من هذا الشر أو بلا سبب، فإنه الفعال لما يشاء يعفو يغفر لمن يشاء. يمكن أن يغفر. الثابت إنما هو الاستحقاق الفعلية غير معلومة حتى في المعاصي الحقيقية، فكيف بموارد الشبهات كيف يمكن أن يقال إن الأخباري يدعي فعلية العقاب في موارد إرسال الشبهة؟ فإذا انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق أيضا. لا يحتمل أن يعترف الأخباري بالملازمة. إذا جواب الشيخ لجنة الله نفسه غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه. بعد هذا يبقى الكلام في حديث الرب إن شاء الله.